إذا أما إمام صبيين أو ثلاثة دون العاشرة هل يكون عن يسارهم أم أمامهم؟ عين. إذا أما إمام صبيين أو ثلاثة دون العاشرة هل يكون عن يسارهم أم أمامهم؟ السنة يكون أمامهم ولا بأس يصف الصبيان خلفه، فإن لهم صفوفا كان من سبع سنين فأكثر من يعقد الصلاة يصفون خلفه كالرجال. لا. وإذا كان معهم رجال كذلك فهم يتمون الصفوف ويصفون خلف الإمام ولا حرج، هذا هو الصواب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أما أنس بن مالك ويتيما عندهم، وقال حسن بن مميرة صاروا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يتيم وأنس. لا. وصلى ابن عباس صار يمين ابن عباس صار يسارا فأداره على يمينه عليه الصلاة والسلام. فالحاصل أن الصبيان يكونون خلف الإمام كالرجال، إذا كان اثنين فأكثر، أما الواحد يكون على يمين الإمام كالرجل. لا. هذا هو المشروع حتى في الفريضة، لا فرق بين الفريضة والنافلة، وهذا هو الصواب. بعض أهل العلم قد يرى أن هذا في النافلة خاص، والصواب أنه جائز في النافلة والفريضة جميعا. نعم، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفرض، حتى يرد المصورون يخص هذه دون هذا. طيب، لو كان مع هؤلاء الصبيان شخص واحد رجل كبير يصف معه، نعم، ولا يعتبر صف أنس واليتيم. نعم، هنا صف أنس واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، واليتيم يكون بعد البلوغ. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.